فيما أبدأ لك ابدأ به. أبدأ أنا أعود إلى سؤالي وهو أنه لما قلت يا شيخ هل فعل هذا سنة مطلقة؟ لا، قوله لكن هل يعني قوله أنه ليس بسنة؟ نعم. كيف سنة؟ لأنه لو كان سنة قد يكون سنة. لو سئل عن الوضع قبل الركوع هل يقول كما قال عن الوضع بعد الركوع فيما تعلم؟ هذا فهم السلف. حتى الله يهديك جاوز، ما لا يلدغ المؤمن من جهر مرتين. بارك الله فيك. ان شاء الله انا ما احب يا شيخ، هذا فهمي يا شيخ. لو اريد ان اتناقش انا ما اتكلم معك في العلم حتى تقول لي انا لست حجه، انا اتكلم بالعقل. قال لي عقلي مثل عقلك وعقلك مثل عقلي. ما هو عقلي مثل عقلك؟ ما في شيء. يعني انا قد ازيد عليك في بعض انه بعرف هذا حديث صحيح وهذا ضعيف والى اخره، لكن مو هذا موضوعنا. موضوعنا منطقي عقلي. فانا سالتك فيما عندك من علم، ولنضف اليه قولك متواضعا انه انا لست بحجه، لنضف هذا. لو سئل الامام احمد رحمه الله او غيره من اهل السنه عن القبض في القيام الأول، هل يقول كما نقلت عنه في القيام الثاني؟ لا. إذن هذا هو الجواب. صحيح. طيب أشوف لكم في تفصيل معنا يا سيدي. هاتي. اسمح لي بالتفصيل. هاتي يا أخي. أنا قلت لك هاته قبل ما تقول اسمح لي. طيب. وهو هنا يعني هل الإمام أحمد، أولا نحن يعني كنا على فهم السلف الصالح، هل للإمام أحمد أن يقوله على من أن يعني يقول للإنسان أن يضع أو لا يضع، له أن يضع أو لا يضع بدون أن يعرف في ذلك سنة، مثلا أخذها من نصوص عامة حديث وائل بن فجر؟ هذا السؤال. نعم، له ذلك، لأن الإمام أحمد معروف مذهبه أنه إذا كان في المسألة بعض الأقوال فهو لا يحرج على الآخرين، لا يحرج على الآخرين إذا لم يكن عنده إيش؟ نص قاطع في الموضوع. فهو يقول إن شئت فعلت وإن شئت ما فعلت. والدليل أنه إحنا الآن متفقين أنه لو سئل عن الوضع الأول كان يقول سنة، بل أنا قد أقول أنه واجب لأنه داخل في عموم قولي عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وما جاء عنه عليه السلام أنه سدل يوما ما. فمن هنا وهناك يفرق الإمام أحمد رحمه الله بعلمه بالسنة وتقديره إياها من جهة، وتقديره لرأي آخرين من جهة أخرى، فهو ليس متعصبا، هو رجل معتدل لفضل السنة التي كان يحويها في فضله رحمه الله. ولذلك فهو نتفق الآن بأنه يفرق بين لو سئل عما لم يسأل فسيكون جوابه أنه سنة، إن لم يقل بل هذا واجب كما نقول نحن، لكن هناك لا يوجد سنة أبدا. لكن أنت كغيرك الآن تقول حديث وائل. طيب، فأنا أقول لك حديث وائل دلالته هل هي بدلالة خاصة أم عامة؟ طيب هذا أجبنا نحن عنه آنفا، وما العهد عنك ببعيد فيما أظن، أليس كذلك؟ لماذا قلنا أنه شيء لم يجري عمل السلف عليه، فنحن ما يجوز لنا أن نستدل بعمومات، هذا كلام مسجل. لما ذكرنا أنه مأخذ المبتدعة فيما يبتدعون هو الأخذ بالعمومات، ونحن نحتج عليهم. حتى أذكر جيدا قلت نحن وهم الذين يقبضون في القيام الثاني، والذين لا يقبضون متفقون على الاحتجاج على أهل البدعة بأنه يا جماعة هذه النصوص العامة لو كان فهمكم إياها فهما صحيحا لكان السلف أسبق إلى هذا الفهم الصحيح، ثم لو فهموا ذلك وطبقوه لأنهم كانوا أحرص على التقرب إلى الله عز وجل منكم.